من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخره. حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قالا أخبرنا ابن وهب حدثني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. قال أحمد بن صالح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى فذكر مثله. قال ابن السرح إن أم هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سبحة الضحى بمعناه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت من المفصل. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. حدثنا ابن نفيل وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا سماك قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداء حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم. باب صلاة النهار. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى أن تشهد في كل ركعتين وأن تباءس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال

حدثنا ابن حنبل يعني أحمد، حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام. باب صلاة الليل مثنى مثنى. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قال أبو داود أبو خالد الوالبي اسمه هرمز. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا الحسن بن الصباح حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، قال ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته، قال فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. حدثنا أبو حسين بن يحيى الرازي حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر، فقال لأبي بكر ارفع شيئا ولا لعمر اخفض شيئا. زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، قال كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. قال أبو داود ورواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الحروف وكأي من نبي. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. باب في صلاة الليل. حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، ويسجد سجدتي الفجر، فذلك 13 ركعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه، قال حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي، وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع 2 ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه، قال: ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه، قال: وبعضهم يزيد على بعض. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها ب5 لا يجلس في شيء من 5 حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود: رواه ابن نمير عن هشام نحوه. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة كان يصلي 8 ركعات ويوتر 1 ركعة ثم يصلي. قال مسلم:

يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8، فيجلس فيذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي 1 ركعة، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 وصلى 2 ركعات وهو جالس بعدما سلم، بمعناه إلى مشافهة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا، كما قال يحيى بن سعيد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث، قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال ويسلم تسليمة يسمعنا. حدثنا علي بن حسين الدرهمي حدثنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم حدثنا زرارة بن أوفى أن عائشة سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام، وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل، فيتسوك ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8 ولا يسلم، ويقرأ في 9 ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويرغب إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ 2 فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدًا، فنقص من 9 فجعلها إلى 6 و7 وركعتيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه، لم يذكر 4 ركعات، وساق الحديث وقال فيه فيصلي 8 ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن إلا في 8 فإنه كان يجلس، ثم يقوم ولا يسلم فيه فيصلي 1 ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا، ثم ساق معناه. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان يعني بن معاوية عن بهز حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي 4 ثم يأوي إلى فراشه، ثم ساق الحديث بطوله ولم يذكر سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد يعني بن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم. حدثنا موسى يعني بن إسماعيل حدثنا حماد يعني بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر ب9، أو كما قالت ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب9 ركعات ثم أوتر ب7 ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قال أبو داود: روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو مثله. قال فيه: قال علقمة بن وقاص: يا أمتاه، كيف كان يصلي الركعتين؟ فذكر معناه. حدثنا وهب بن بقية عن خالد حا، وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال: قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت: أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره، فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات. يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة، ثم يغفي، وربما شككت أغفى أو لا، حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاته، حتى أسن ولحم، فذكرت من لحمه ما شاء الله، وساق الحديث. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة، ثم قام فصلى 2 ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك، ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر. قال عثمان: ب3 ركعات. فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة. وقال ابن عيسى: ثم أوتر فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى 2 ركعتي الفجر، ثم خرج إلى الصلاة ثم اتفقا وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم وأعظم لي نورا. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين نحوه قال: وأعظم لي نورا. قال أبو داود: وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا، وكذلك قال في هذا الحديث، وقال سلمة بن كهيل عن أبي رشدين عن ابن عباس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن الفضل بن عباس قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي، فقام فتوضأ وصلى 2 ركعتين قيامه مثل ركوعه، وركوعه مثل سجوده. ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستن، ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى 10 ركعات، ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين، ثم جلس حتى صلى الصبح. قال أبو داود: خفي علي من ابن بشار بعضه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ، ثم صلى 7 أو 5 أوتر بهن، لم يسلم إلا في آخرهن. حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ثم نام، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه، فصلى 5 ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم قام فصلى 2 ركعتين، ثم خرج فصلى الغداء. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثاه في هذه القصة قال: قام فصلى 2 ركعتين حتى صلى 8 ركعات، ثم أوتر ب5 ولم يجلس بينهن. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، 6 مثنى مثنى، ويوتر ب5، لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر. حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقرئ أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائمة وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما. قال جعفر بن مسافر في حديثه: وركعتين جالسا بين الأذانين، زاد جالسا. حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. قال أبو داود: زاد أحمد بن صالح: ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك، ولم يذكر أحمد 6 و3.

ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان كل عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟